بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على عباده الذين اصطفى، ومن سار على نهجهم واقتفى، وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما محتفى. أما بعد، فهذا المجلس السابع في مدارسة كتاب المناسك من الروض المربع، وهذه الليلة ليلة الثامن من ذي الحجة، ليلة التروية في هذا العام، عام 1442 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لمرضاته ومجانبة أسباب سخطه وعقوباته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين: باب الفدية، أي أقسامها وقدر ما يجب والمستحق لأخذها. يخير بفدية، أي في فدية حلق فوق شعرتين، وتقليم فوق ظفرين، وتغطية رأس وطيب، ولبس مخيط بين صيام 3 أيام، أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاه، لقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة رضي الله عنه: لعلك آذاك هوام رأسك. قال: نعم يا رسول الله. فقال: احلق رأسك وصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، أو انسك شاة. متفق عليه. وأو للتخيير، نعم، وأو للتخيير، وألحق الباقي بالحلق. نعم. الفدية هي ما يجب على من انتهك محظورا من المحظورات، أو ترك واجبا من الواجبات المتعلقة بالنسك، فإن ما يجب على هذا يسمى فدية. والفدية يأتي بيانها أنها أنواع، فمن المحظورات ما فيه الفدية وهي على التخيير في الأمور 5، ومنها ما فديتها مغلظة، ومنها من المحظورات ما لا فدية له. قبل ذلك، هناك فرق بين الفدية والهدي والأضحية، فهي تجتمع في أشياء وتفترق عن أشياء. ومن دقائق مباحث الفقه ما يسمى عند العلماء بالفروق، فإن مباحث الفروق الفقهية تنمي الملكة وتشحذ الذهن وتوسع مدارك الطالب والعالم في هذا الفن اللذيذ، فن الفقه. وأنا أمثل مباحث الفروق الفقهية بمباحث العلل في الحديث، فإن علل الحديث المتعلقة بالأسانيد والمتعلقة بالمتون هي جمارة هذا الفن، ومباحث الفروق الفقهية هي جمارة علم الفقه. وقد استفدنا هذه الفروق في التعلم وفي التعليم من شيخنا العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، وهذه مفيدة في التقاسيم، ومفيدة في توسيع المدارك، ومفيدة في لم النظير وجمعه إلى نظيره، ومفيدة في تفريق المفترقات. فما الفرق بين الفدية وبين الهدي؟ الفدية تكون بالإطعام وبالصيام وبالذبح، وأما الهدي فلا يكون إلا بالذبح. الفارق الثاني أن الفدية تكون عند وجود سببها من فعل محظور أو ترك واجب، فمثلا كما هو الأشهر في من تعدى الميقات بلا إحرام وأحرم من داخل مكة أو من المشاعر، فالفدية بإهراق الدم تجب من حيث وقوع سببه وهو إحرامه داخل الميقات وتعدي الميقات. أما دم الهدي فإنه يجب عند حلول زمانه وهو انقضاء صلاة العيد من يوم العيد إلى غروب شمس آخر أيام التشريق. من الفروق أيضا أن الفدية لا يصح أن يأكل منها من وقع عليه المحظور، لا يأكل منها، وإنما الفدية لمساكين الحرم، فما كان من ذبح أو إطعام فلمساكين الحرم. أما الهدي فيأكل منه ويتصدق منه ويهدي منه. من الفروق أيضا أن الفدية هي شاة أو سبع بدنة، أما الهدي فإن الواجب هو شاة أو سبع بدنة وله أن يهدي أكثر من ذلك، فلقد أهدى نبينا صلى الله عليه وسلم 100 من البدن عنه خاصة وعن علي معه، حتى نساءه لم يدخلهن معه في هذا الهدي، بل أهدى عن نسائه البقر صلى الله عليه وسلم. تجتمع الهدية والفدية والهدي لا يذبح إلا في الحرم، والفدية تذبح عند وجود سببها كدم الإحصار، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الهدي: فجاج مكة ومنى كلها طريق ومنحر. ومنى سميت منى لكثرة ما يمنى فيها من الدماء أي يهراق، فشعار منى في يوم النحر إراقة الدماء، وشعار منى في أيام العيد وأيام التشريق التكبير، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد حج بالناس سنين يسمع له وهو في خبائه في خيمته في منى في ضحى أيام التشريق تكبير يكبر الله، فيتأسى الناس به فيكبرون حتى يكون للوادي وادي منى ضجيج من تكبير الله سبحانه وتعالى. وسميت منى بهذا الاسم لأن أمنية المسلمين قدومها والحج فيها، ففي منى أكثر أعمال الحج وأكثر أيام الحج، فيستحب بقاء الحجيج فيها نهارا في يوم الثامن، ويجب عليهم البقاء فيها في أيام النحر وأيام التشريق. المتعجل يتعجل بعد الثاني في الثاني عشر، والمتأخر في الثالث عشر. والناس يسمونها منى، وهذا غلط، منى في بيت أهلها تزين عشاهم، أما منى فهذا الموضع. من الفروق بين الهدي والأضحية: الهدي متعلق بالنسك كما أن الفدية متعلقة بالنسك حجا وعمرة، أما الأضحية فلا تعلق لها بالنسك. الهدي واجب على المتمتع والقارن من غير أهل مكة، يسميهم الفقهاء بإيش؟ بالأفقيين أو بالآفاقيين، أي الذين أتوا من الآفاق. وأما الأضحية فإنها سنة مؤكدة. متى تجب الأضحية؟ تجب في حال واحدة، إذا كانت وصية أوصى بها الأموات من بعدهم وثم تغلة لإنفاذ هذه الوصية، كما في الأوقاف والأسبال والتحبيسات والوصايا. الهدي لا يجزي إلا عن واحد، شاة أو سبع بدنة. أما الأضحية فتكفي الرجل وأهل بيته وإن كانوا ألف فرد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين موجوئين أي مخصيين، فقال في الأول: بسم الله، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد. من آله؟ زوجاته، أول ما يدخل في آل الرجل زوجاته، وأبناؤه وبناته ومواليه، وله في ذلك الزمان إحدى وله في ذلك الوقت 10 نساء، ومات عن 9 صلى الله عليه وسلم. فالأضحية تكفي الرجل وأهل بيته بالغين ما بلغوا، والثانية اللهم عمن لم يضحي من أمة محمد. كم اللي ما يضحون؟ لا يحصيهم إلا ربي سبحانه وتعالى، وهذا من أدلة عدم وجوب الأضحية. الهدي والأضحية يجتمعان في أنهما من بهيمة الأنعام لا تصح من غيرهما، واشتركان ثانيا في أن الهدي يأكل منه المهدي، والأضحية كذلك يأكل منها. والهدي أيضا يشترك مع الأضحية في وجوب أن تكون مجزئة في السن الشرعية وفي سلامتها من العيوب. فالسن الشرعية في الهدي والأضحية أن إن كانت من الظأن أن تكون جذعا فأكثر، ما له 6 أشهر فأكثر، وإن كانت من الماعز والتيوس ما لها ما هو ثني فأكثر، سنة فأكثر، ومن البقر ما هي مسنة، ومن الإبل ما لها 5 سنين فأكثر، أي من أجدعت. هذا في الهدي وفي الأضحية. وسلامتها من العيوب، والعيوب المتفق عليها 4 عيوب، جاءت في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه رواه 5. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ العوراء، البين عورها، ولا تجزئ العرجاء، البين ضلعها، ولا تجزئ المريضة، البين مرضها، ولا تجزئ العجفاء التي لا تنقي. وعبر بالأدنى فدخل فيه الأعلى، فإذا كانت العوراء لا تجزئ فالعمياء من باب أولى. إذا كانت الضلعاء تعرج لا تجزئ فالكثيرة من باب أولى. إذا كانت المريضة لا تجزئ فالموتان التي كادت أن تموت من باب أولى. وكذلك الهزيلة التي هي عجفة لا تنقي، ما فيها شيء، جلد على عظم أو عظم على جلد على عظم، فهذه لا تجزي. يفارق هذا في المذبوحات الفدية كما قلنا، فإن الفدية تشترك مع الهدي والأضحية في وجوب سلامتها من العيوب، ووجوب أن تكون من بهيمة الأنعام، ووجوب أن تكون بالغة السن. بالغة السن الفدية يطعمها أهل مكة، والمحظورات والواجبات فيها الفدية. فأما الواجبات إذا تركها عمدا ففيها مع الفدية الإثم: تعمد أن لا يحرم من الميقات، تعمد أن يخرج من عرفة قبل غروب الشمس وهو حاج ولم يرجع إليها في الليل، ففيها ترك واجب فيه الفدية. تعمد ألا يبيت بالمزدلفة وهو من أهل وجوبها ما لم يكن معذورا كما يأتي. تعمد ألا يرمي الجمار، ألا يبيت بمنى مع قدرته، ألا يطوف الوداع، فهو يأثم بتعمد ترك الواجب وفيه الفدية، إلا إن رجع فأداها، أدى الواجب الذي تركه. واستدل الجمهور لذلك بما جاء في سنن البيهقي وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: من ترك واجبا فعليه دم يهريقه في الحرم. والدم هنا هو الفدية. المحظورات قلنا كم هي؟ 9. فالخمس الأولى فديتها فدية أذى، ما هي؟ تغطية الرأس في حق المحرم من الرجال، لبس المخيط في حق المحرم من الرجال، مس الطيب في حق الجميع، أخذ الشعر والأظافر. هذه الخمس فديتها فدية أذى. ما فدية الأذى؟ هي المنوه عنها في قول الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. اصطلح العلماء عليها أنها فدية أذى، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. جاءت مجملة. صيام كم يوم؟ أجملت في القرآن. صدقة كم؟ أجملت. نسك ماذا؟ أجمل. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، حديث كعب ابن عجرة رضي الله عنه الأنصاري، قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر من على وجهي، فقال: يا كعب، قلت: لبيك. قال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك ما أرى. الجهد أي التعب. احلق رأسك وانسك شاة، أو أطعم 6 مساكين، أو صم 3 أيام. فهذا فيه بيان هذه الفدية، فهي فيها على التخير، لقوله صلى الله عليه وسلم: انسك شاة أو أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام. وأو كما قال الفقهاء للتخيير. ما الأفضل؟ لا، للتخيير. هذه الفدية للتخيير، بينما الكفارات تأتي للترتيب. فمن وطئ في نهاية رمضان، أو قتل قتل خطأ، فكفارتها على الترتيب: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكين. على التخيير، على الترتيب. والفداء على التخيير. الصيام 3 أيام، والإطعام 6 مساكين. لكل مسكين كم؟ فقهاؤنا من الأصحاب رحمهم الله قالوا: إن كان من بر فلكل مسكين مد بر، يعني ربع صاع، وإن كان من غيره فلكل مسكين نصف صاع. هذا ما عليه الأصحاب، والظاهر أنه نصف صاع في الجميع، برا كان أو غيره. وهذا ما كان يفتي به شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله. فهذه الفدية في هذه على التخيير، فدية فعل هذه المحظورات الخمسة. الأفضل أن تكون شاة أو 7 بدنة، وهذا الموضع اشترك فيه الهدي مع الفدية، أن الشاة أو 7 البدنة من بقر أو إبل تكفي في هذه الفدية. نعم. ويخير بجزاء صيد بين ذبح مثل إن كان له مثل من النعم، أو تقويمه، أي المثل بمحل التلف أو قربه، بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة، أو يخرج بعدله من طعامه فيطعم لكل مسكين مدا إن كان الطعام برا وإلا فمدين، أو يصوم عن كل مد من البر يوما، لقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم، وإن بقي دون مد صام يوما. ويخير بما لا مثل له بعد أن يقومه بدراهم لتعذر المثل، ويشتري به طعاما كما مر بين إطعام وصيام على ما تقدم. نعم. الفقهاء يختصرون الكلام ويشيرون إلى الضمائر والإشارة إلى ما تقدم. أحيانا تكون مثل الألغاز في ذهن القارئ أو السامع، لأنهم يمتنون هذه المتون بأيسر ما يكون لهم من العبارات لتحفظ وتستذكر. فدية جزاء الصيد، مر معنا أن من المحظورات قتل الصيد. أي صيد؟ ها؟ صيد الحرم ولا صيد خارج الحرم؟ حرم وللمحرم. ها؟ صيد البر المتوحش أصلا، صيد البري. أما صيد البحر فلا حرج على المحرم أن يصيده لنص الآية: أحل لكم طعام البحر أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. هذا الصيد كما مر التنبيه عليه نوعان: إذا صاد صيدا إما أن يكون مثلي أي له مثل. ما معنى أن يكون له مثل؟ هذا ما رتبه الفقهاء تفصيلا في باب جزاء الصيد، أي ما حكم الصحابة رضي الله عنهم بأن هذا الصيد مثل كذا فيجب فيه مثله، كما حكموا أن النعامة وأفتوا أن النعامة فيها بدنة وأن بقر الوحش فيها بدنة أو بقرة وأن الضب فيه عناء فيه جفرة فيه جدي، الجدي هو الهرفي، وأن الطير فيه دجاجة بحسبه. فما أفتى به الصحابة هو المثلي، فيرجع به إلى ما أفتى به الصحابة رضي الله عنهم، وما لم يفت به الصحابة يسمى بالصيد غير المثلي، أي ما لا مثل له. ما يعمل فيه؟ يحكم به اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم. ذوى عدل أي أهل خبرة موثوقين. هذا الصيد الذي صاده الصائد ولا مثل له كم يسوى؟ قدره مثلا اثنان ذوى عدل بأنه يسوى 2000 ريال، نقول تخرج هذا الذي حكم به اثنان ذوى عدل 2000 ريال تتصدق بها على الفقراء. قال: ما أجل 2000 ريال. ينتقل إلى المرحلة الثانية، هذا الذي لا مثل له وقدر ولا يملك قيمته، هذا الذي صاد الصيد، نقول يشترى به طعام، أو ينظر للمبلغ كم يشترى به من الطعام. 2000 ريال يشترى بها مثلا 10 أكياس رز مثلا، الكيس يقسم على 1.5 كيلو، كم يطعم به من مسكين؟ احسبوها، 10 أكياس قسمناها على 1.5 كيلو، لأن كل مسكين طعامه 1.5 كيلو، نصف طعام. مثلا يظهر عندنا 400 مسكين يصوم 400 يوم بعدد المساكين التي هي بقيمة هذا الصيد غير المثلي، قيمة هذا الصيد غير المثلي. ولهذا قال: يخير بما لا مثل له بعد أن يقومه بدراهم لتعذر المثل. يقوم بالدراهم من كلام أهل الخبرة، هذا الصيد مثل كذا، كم قيمته بالدراهم؟ فيخرجها، فإن لم يجدها فإنه يصوم أياما بعدد ما في هذه الدراهم من إطعام المساكين لكل مسكين نصف صاع. طيب بقي مد أو أقل من نصف صاع، يقول يصوم بدله يوما جبرا لهذا اليوم لأن الصيام لا يتجزأ. نعم. وأما دم متعة وقران فيجب الهدي بشرطه السابق، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والقارن بالقياس على المتمتع، فإن عدمه أي عدم الهدي أو عدم ثمنه ولو وجد من يقرضه فصيام 3 أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، وإن أخرها عن أيام منى صامها بعد، وعليه دم مطلقا، وصيام 7 أيام إذا رجع إلى أهله. قال الله تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، وله صومها بعد أيام منى وفراغه من أفعال الحج، ولا يجب تتابع ولا تفريق في 3 ولا 7. نعم. انتقل إلى نوع آخر شبيه بالفدية كما بينا في الفروق، وهو دم المتعة والقران، فيجب فيها الدم بشرطه السابق. ما شرطه السابق؟ أن يكون التمتع والقران على غير أهل مكة، فإن أهل مكة المتمتعين وأهل مكة القارنون لا دم واجب عليهم، ولو أخرجوا دم صح منهم من باب الاستحباب، كالمفرد الذي أراد أن يهدي فهذا صدقة عنه وله فيها أجر. الكلام في الدم الواجب. قال الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي ما تيسر، إن شاء من البقر، من الإبل، من الغنم، هذا المعنى فما استيسر من الهدي. والهدي بالإجماع لا يصح إلا أن يكون من بهيمة الأنعام. فمن لم يجد إما لفقره أو لفقده قيمة الهدي، فقده بالضياع أو بالسرقة، ينتقل إلى بدله. ما بدل هذا الهدي؟ صيام. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. كم المجموع؟ تلك 10 كاملة. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي لم يكن من أهل مكة. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وقد ذكرنا سابقا خلاف العلماء في من هم حاضروا المسجد الحرام. من هم؟ أي ترى الدرس عموما والفقه خصوصا إن لم يراجع يطير، إن لم يذاكر يروح. العلم مساحة تثبيتها بالمراجعة والمذاكرة. ذكرنا حاضري المسجد الحرام، فمن هم؟ ما شاء الله عليك. والطائف بعد وعنيزة، ما ندخلها عنيزة معهم؟ ندخلهم معهم. وشيدر ترى عندنا واحدا منهم مندوب عنهم، ما دخلناهم زعل علينا. يا زول، بس أهل مكة ذكرنا فيها أقواله. يا الشيخ، أنا أبي الأقوال الثلاثة اللي ذكرناها. أنا أريد الأقوال قبل أن نذكر الراجح. هذا السؤال استحثافي لا سؤالا استفزازية. أحسنت. والقول الثالث؟ أحسنت. اختلف العلماء في من هم حاضروا المسجد الحرام إلى أقوال ثلاثة. القول الأول: هم سكان الحرم ممن هم داخل الأميال فقط. القول الثاني: هم سكان الحرم وإن تعدى سكناهم الأميال، أميال حدود الحرم. القول الثالث: هم من كانوا دون مكة مسافة قصر. ورجحنا أن القول الصحيح في أن حاضر المسجد الحرام هم سكان مكة وإن امتد عمرانهم خارج الحرم. الآن الأحياء امتدت شمالا خارج الحرم، النورية والواحات، هذه خارج الحرم وهم من سكان مكة. وكذلك امتداد العمران من جهة الشرق ومن جهة الغرب، جهة الحديبية والشميسي، ومن جهة الجنوب الحسينية، امتد إليها عمران مكة، فدخلوا في حاضر المسجد الحرام وإن كان خارج الحرم. هذا هو أرجح الأقوال. فمن كان من أهل مكة لا دم واجب عليهم في التمتع والقران، وإنما هو في حقهم مستحب. هذا الدم متى يجب؟ جمهور العلماء أنه يجب بطلوع فجر يوم النحر، وذهب الشافعية في مشهور مذهبهم أنه يجب بدخول العشر، وعند بعضهم يجب بعقد نية الدخول في النسك. ولهذا يكثر على أصحاب الفضيلة المشايخ استفتاء من ذبح هديه قبل يوم عرفة، هذا يأتي في الاستفتاء. ولهذا أحسن ما يكون في جواب هؤلاء إن كان أفتاهم به علماؤهم كإخواننا من أهل اليمن على مذهب الشافعي، جنوب شرق آسيا، إخواننا في الهند الذين في جنوب الهند على مذهب الشافعي، فإن كان أفتاهم علماؤهم فعلى ما أفتاهم علماؤه، لأن المسألة مسألة خلاف. أدوا الذبح فهم على ما عندهم قبل يوم النحر. والصحيح أن مكان الهدي ووقت الهدي ومحله، لقول الله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وذكرنا أن محل الهدي محلان، زماني ومكاني. فأما الزمان فانقضاء صلاة العيد يوم النحر إلى غروب شمس آخر أيام التشريق، يعني كم يوم؟ أربعة أيام، يوم النحر ويوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بغروب الشمس. وأما محل الهدي المكاني فهو الحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فجاج مكة ومنى كلها طريق ومنحر. وربما تساهل بعض الناس فذهب يوم العيد وقال: أنا ما يهناني إلا أعلق ذبيحتي بنفسي، فيذهب المغمس أو الشرائع المجاهدين ويعلق الذبيحة، يقول: هذا هدي، يذبحه أين؟ خارج الحرم. نقول: هذه شاة لحم لا تكون هديا. نعم، لو ذبحتها في الحرم وأخرجتها وصلختها خارج الحرم ما فيها بأس. هذه مسألة ينتبه لها، لأنه يتكرر منها السؤال، خصوصا من اعتاد على الكشتات وروحات البر وفلة الحجاج. تعرفون فلة الحجاج؟ هذه خلوها تمضيعات. فهذا ما يتعلق بالهدي. من لم يجد الهدي كما يقول الشيخ هنا بشرطه السابق، شرطه السابق أن يكون متمتعا وقارنا آفاقي ولا أفقي، يعني من غير أهل مكة، فهذا من لم يجد الهدي يصوم ثلاثة أيام. متى يصومها؟ يقول الأصحاب: والأفضل أن تكون قبل يوم عرفة، لأن يوم عرفة ما حكم صيامه؟ أما لغير الحاج فهو أفضل صيام للنوافل مطلقا، أفضل الأيام التي تصام في النوافل صيام يوم عرفة، لأنه عليه الصلاة والسلام احتسب على الله أن يكفر بهذا الصيام سنتين، وما احتسبه صلى الله عليه وسلم على الله فإن الله ينفذه، الله ينفذ ما احتسبه عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. فصيام يوم عرفة لغير الحاج سنة مؤكدة، أما الحاج فالأفضل ألا يصوم يوم عرفة، هذا الأفضل. ولهذا قالوا: صيام يوم عرفة للحاج بعرفة مكروه، لمخالفته سنته عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام اشتبه حاله على الناس في يوم عرفة وهو واقف مستقبل القبلة على ناقته القصوى. هل نبي الله صائم أو كان مفطرا؟ لماذا اشتبه ذلك على الناس؟ لأنه الذي حثهم ورغبهم أن يصوموا يوم عرفة، فلما اشتبه ذلك وتحدث به الناس فطنت لهذا امرأة سيدة عاقلة فاضلة، هي ابنة سيد بن المصطلق وأخت زوجته ميمونة، أم الفضل هند بنت الحارث المصطلقية زوجة عمه العباس رضي الله عنهم، فأرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم قدحا فيه لبن لأنها تحب رسول الله وتعرف ما يحبه النبي عليه الصلاة والسلام، تعرف أنه يحب اللبن، فجاء مرسولها باللبن في قدح من أم الفضل، ففطن لهذا عليه الصلاة والسلام، فأخذ القدح فرفعه وهو على ناقته. اسرح بخيالك يا رعاك الله في ذلك المنظر، رسول الله واقف في صعيد عرفة، حبل المشاة بين يديه، رافعا يديه يدعو مستقبل القبلة، والناس يرمقونه ما يقول وما يفعل. ترسل إليه أم الفضل بقدح فيه لبن فيرفعه ليراه الناس، ثم يسمي بالله فيشربه، فيعلمون بالتطبيق العملي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك اليوم مفطرا ولم يكن صائما. وأحيانا الفعل أبلغ في الدلالة من القول، ولهذا قال الفقهاء: ويكره صوم يوم عرفة بعرفة لحاج، يكره إن لم يصم الأيام الثلاثة قبل يوم عرفة فيصومها في أيام التشريق لأنها من أيام الحج. أما يوم النحر فيحرم صومه على الحاج وغيره، وأما يوم عرفة فيكره صومه على الحاج. ولهذا في السنن من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أي صمنا إلا لمن لم يجد الهدي، أي للحاج الذي لم يجد الهدي وهو من أهل وجوبه، فيصوم أيام التشريق الثلاثة، ويكون بهذا صام ثلاثة أيام في الحج. ولا يشترط في هذه الأيام الثلاثة إذا صامها في الحج، ولا السبعة إذا صامها إذا رجع إلى بلده، أن تكون متتابعة، بل يجوز أن تكون متفرقة، لأن الله أطلق الصيام ولم يحدده بالتتابع. بينما في كفارة قتل الخطأ وفي كفارة الوطء في نهار رمضان اشترط الله عز وجل واشترط النبي صلى الله عليه وسلم فيها ماذا؟ التتابع، فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس في الظهار. وكذلك في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة للذي وطئ أهله في نهاية رمضان: أتجد رقبة؟ قال: لا يا رسول الله. قال: أتستطيع أن تصوم شهرين إيش؟ متتابعين. إذن هذه الكفارة فيها التتابع، لا بد من التتابع. الكفارات التي لم يشرط فيها التتابع تبقى على إطلاقها، ومنها صيام الأيام الثلاثة ثم السبعة ومجموعهما عشرة لعدم واجد الهدي من الآفاقيين. وكذلك كفارة اليمين لمن عجز عن الإطعام أو الكسوة أو عتق الرقبة، فصيام ثلاثة أيام سواء صامها متتابعة أو صامها متفرقة، والفقهاء يقولون الأفضل فيها التتابع لتبرأ أو لتعجل براءة ذمته. سبعة الأيام يصومها إذا رجع إلى أهله، في قول الله جل وعلا: وسبعة إذا رجعتم، أي إلى وطنكم. إن لم يصم الثلاثة في الحج بقيت دينا في ذمته، ومن ترك واجبا قضاه، فيصوم في بلده عشرة أيام، فإن كان تركه كسلا وتهاونا لزمته التوبة مع الصيام، وإن كان تركه جهلا فإنه يقضي ما وجب عليه من الصيام. ولهذا قال: وله صومها بعد أيام منى وفراغه من أفعال الحج، يعني هذه السبعة قال: لا بصومها وأنا في مكة، يجوز أن يصومها بعد أيام منى، لأن أيام منى هي أيام الحج، فيجوز أن يصوم السبعة في مكة أو في طريقه راجعا، ولو أخرها إلى أن يرجع فهذا جائز، لأن الأمر في هذا متسع، ولا يجب تتابع ولا تفريق في الثلاثة ولا السبعة. كل هذا لأن الله تعبدنا به. طيب، هنا أشار الفقهاء إلى مسألة: هل القارن يسمى متمتعا ولا ما يسمى متمتع؟ التمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ناويا بها تمتعا إلى الحج، ثم يفرغ من عمرته ثم يحرم يوم الثامن بالحج، هذا يسمى بالتمتع. لماذا تمتع؟ لأن الله قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. صار متمتعا لأنه جمع نسكين في سفرة واحدة، وصار متمتعا لأنه حل الحل كله بعد فراغه من عمرته، الحل كله ليس حل منقطع ولا بسبب، إنما الحل كله. ولهذا قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج، في رواية إلى عرفات، وفي رواية إلى منى، ومذاكيرنا تقطر منيا، كناية عن قرب معافستهم من أهليهم وزوجاتهم، وهذا لا يتأتى إلا في الحل كله. في الحل كله العلماء قاسوا على المتمتع هذا القارن، وهذا ما نص عليه الماتر رحمه الله لما قال والقارن بالقياس على المتمتع، يقوله الشيخ منصور في الشرح والقارن بالقياس على المتمتع. ليه؟ لأن القارن عنده نوع تمتع بأن جمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة ونسك واحد، وإن لم يتحلل القارن من عمرته فصار في حكم المتمتع الذي يجب عليه هذا الدم، وهي شاة أو سبع بدناه. هذا أحكام ما يتعلق بالهدي ومن يجب عليه. المكي هدي التمتع والقران في حقه مستحب، والمفرد لو شاء أن يهدي فهذا في شأنه مستحب، ويبين الشيخ الآن أحكام المحصر. نعم. والمحصر يذبح هديا بنية التحلل لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وإذا لم يجد هديا صام 10 أيام بنية التحلل ثم حل قياسا على المتمتع ويجب. نعم. بوط المحصر، المحصر هو الذي منع من أداء النسك، لأن الله جل وعلا يقول في آيات الحج فإن أحصرتم، في آيات الحج من البقرة، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وقد وقع الإحصار على نبينا صلى الله عليه وسلم. متى وقع الإحصار على النبي؟ أنت يا أخي، يوم جاء عام الحديبية، فإنه في عام الحديبية في ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه من أصحابه من هم 1000 وأكثر ما قيل 1700، فمنعهم المشركون من أن يدخلوا مكة، فأرسل إليهم من يفاوضهم حتى أرسل عثمان فحبسوه، فأشيع أن قريشا قتلت عثمان، فقامت لأجل عثمان أعظم بيعة بعد بيعته صلى الله عليه وسلم للأنصار في الحرم، بيعة الرضوان، بيعة أهل الشجرة لأجل عثمان، وانتصارا له لما أشيع بأن قريشا قتلته. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ولهذا صارت هذه البيعة فارقة في الصحابة، فمن أسلم وأدرك البيعة، بيعة الرضوان، خير ممن أسلم بعدها في ترتيب الصحابة في الفضل. انتهت المعاهدة بصلح الحديبية أن لا يعتمروا تلك السنة، وأن يرجعوا وأن يأتوا من عام قابل ليس معهم إلا السيوف في جروبها في غمدها عمرة قضية، والمعاهدة المتعلقة بمن أسلم وما يتعلق بها. لما حصر المشركون النبي صلى الله عليه وسلم وقد أتى هو وأصحابه محرمين وبقوا في الحديبية حد مكة من جهة الغرب من جهة البحر هذه المدة الطويلة في التفاوض، وكان إذا حضرت الصلاة يدن صلى الله عليه وسلم فيدخل ويصلي في الحرم، طلبا للشرف، شرف المكان ومضاعفة الصلاة فيه. ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ وقعت المعاهدة، والرسول والمؤمنون لا يغدرون أبدا وهم ما زالوا محرمين. حث أصحابه صلى الله عليه وسلم أن يحلقوا رؤوسهم، فلم يبادروا رضي الله عنهم إلى ذلك. أمر جديد لم يعهدوه ولم يألفوه، فلم يبادروا إلى حلق رؤوسهم. وينظر بعضهم إلى بعض، فدخل عليه الصلاة والسلام على أم سلمة وهي امرأة عاقلة سيدة فاضلة، وكان وجهه متغيرا صلى الله عليه وسلم، فقالت له أم سلمة: ما لي أرى وجهك متغيرا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أصحابي أمرتهم أن يحلقوا رؤوسهم فلم يبتدروا. فقالت لها له أم سلمة: وانظروا بعض الحريم النساء العاقلات. قالت: يا رسول الله، إنه أمر لم يألفوه، فاخرج بأبي أنت وأمي ولا تلوي على أحد، واحلق رأسك وانظر ما يصنع الناس. قبل مشورتها عليه الصلاة والسلام وفعل ما أشارت به. خرج صلى الله عليه وسلم من خبائه لا يلوي على أحد، فحلق شعره، فلما رآه الناس تبادروا على الامتثال والتأسي به صلى الله عليه وسلم، فحلق رؤوسه اللهم ارض عنهم. نحر عليه الصلاة والسلام هدياه، ومنه أخذ الفقهاء أن المحصر ينحر هديا ويحلق رأسه. حتى المرأة تحلق رأسها إذا أحصرت؟ لا، تقصر، لأنه ليس على النساء حلق كما في حديث عائشة رضي الله عنها رواه الخمسة. وها هنا مسألة: هل يجب هذا الدم على الجميع؟ ظاهر المذهب وعليه جماعة كثيرة من الفقهاء أن المحصر يذبح هديا، فإن لم يجد انتقل إلى بدله كما سيأتي. والصحيح ما رجحه المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية، وأطال عليها جدا تلميذه ابن القيم، ورجحه شيخنا الشيخ محمد ابن عثيمين، وهو فتوى اللجنة الدائمة وشيخنا الشيخ ابن باز، أن المحصر إذا لم يجد هديا لا يجب عليه، لأن الله جل وعلا يقول: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ولأن أكثر الصحابة الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام عام الحديبية، عام بيعة الرضوان، كانوا فقراء لا يملكون هديا، ولم يؤمروا بأن يصوموا ولا أن يتحملوه دينا في ذمتهم. أما حلق الشعر حلق شعر الرأس للرجل وتقصيره فأمر ممكن. ما الذي يقدم، هذا أو هذا؟ الأمر متسع، إن قدم حلق الشعر على الذبح فصح، أو قدم الذبح على الحلق فصح، والأفضل أن يقدم حلق الشعر على الذبح. يقول سلمكم الله: وإذا لم يجد هديا، أي هذا المحصر، صام عشرة أيام بنية التحلل، يعني لو صامها بغير هذه النية ما صح على كلامهم، ثم حل قياسا على المتمتع، وهذا القياس قياس مع الفارق، قياس مع الفارق، فإنه لا يقاس المتمتع على المحصر ولا المحصر على المتمتع. تبقى مسألة أخيرة: بما يكون الإحصار؟ جماهير العلماء على أن الإحصار يكون بعدو فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي حصره وحصر أصحابه عن مكة عدوهم من كفار قريش، والقول الصحيح أن الإحصار يكون بالعدو ويكون بغير العدو كالمرض. إنسان جاء محرما فبلي بجلطة أو أورام أو حادث فدخل في غيبوبة يكون محصرا الحالة هذه، وكذلك يكون بالسجن الطويل، وكذلك يكون كما في الزمن الماضي بالضياع، جاء محرما وضاع، ما هناك معالم في الطريق، ضاع حتى فاته الحج، فهذا يكون محصرا. ولهذا كل من منع عن مكة يكون محصرا. من النوازل الآن التطبيق المتعلق بتطبيق العمرة، فمن جاء وقد فاته التطبيق وقد أحرم بالعمرة، إن كان قد اشترط فالحمد لله اشتراطه يحلله، إن لم يكن قد اشترط يكون في حكم المحصر، يحلق رأسه ويفدي إن تيسر له الفداء. نعم. ويجب بوطئ في فرج في الحج قبل التحلل الأول بدنه وبعده شاه، فإن لم يجد البدنة صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع لقضاء الصحابة رضي الله عنه. نعم. من محظورات الإحرام الجماع والوطء، وذكر الوطء أوسع من ذكر الجماع، لأن الجماع إنما يكون في القبل لزوجة أو ملك يمين، أما الوطء فأعم، فيدخل فيه والعياذ بالله فعل قوم لوط، ويدخل فيه اللوطية الصغرى، وهذا هو الأسد. ولهذا الفقهاء دقيقون رحمهم الله، إن حصل من المحرم وطء فهو على حالتين، إن كان قبل التحلل الأول فسبق أن فيه كم من الأحكام، فيه 6 أحكام ذكرناها في درس السابق، ما هي؟ من حصل منه الوطء قبل التحلل الأول ففيه 6 أشياء، بدنة ويمضي في الحج، ويفرق ويحج ثاني عام، أيوه، ويفرق بينهما إذا حج، أيوه. من يبي يفزع؟ يخرج إلى الحل. أيوة. ثنتين ذي، وين الأربعة الباقية؟ أنا ما أقبل البيع بالتقسيط، أما بيع جملة ولا لا تبيعون؟ اسمعوا يا أخواني، من وقع منه الجماع قبل التحلل الأول يجب عليه 6 أمور. أولها الإثم، ثانيا فسد حجه، ثالثا يلزمه المضي فيه أن يكمله، رابعا يقضيه من العام القادم، خامسا عليه بدنه، سادسا يفرق بينه وبين من وطئهم في الحج لئلا تلتمس الأسلاك مرة ثانية. ما هو بتفريق بالطلاق فقط في أثناء أداء النسك، فهذه فيها البدنة. إن وقع الوطء بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني والتحلل الكامل ففيها شاة أو 7 بدنة، وفيها التوبة ثانيا، وكما سبق إن كان قبل الطواف طواف الإفاضة فيخرج إلى الحل ويعيد إحرامه ليطوف الطواف المفروض وهو محرم، لأنه بوطئه أفسد إحرامه. نعم. إن لم يجد البدنة فإنه يجب عليه صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، وهذا الذي قضى به بعض الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا في أصول المذهب الإمام أحمد أن المسألة إن لم يكن فيها نص عن النبي عليه الصلاة والسلام ولو ضعيفا رجع إلى قول أحد الصحابة، وهذا ما تميز به هذا المذهب. نعم. ويجب بوطء في العمرة شاه، وتقدم حكم المباشرة، وإن طاوعته زوجته لزمها. يجب في الوطء بالعمرة شاه، فإن وطئ بالعمرة قبل الطواف أو بعد الطواف قبل السعي فسدت عمرته، ويأتي بعمرة أخرى ويتوب إلى الله وعليه فدية ذبح شاة أو 7 بدنة. ذبح شاة أو سبع بدنة. نعم. وإن طاوعته زوجته لزمها، أي ما ذكر من الفدية في الحج والعمرة، وفي نسخة لزماها أي البدنة في الحج والشاة في العمرة. هذا المحفوظ الذي نحفظه بمتن الزاد، وإن طاوعته زوجته لزماها، أي لزمها ذلك في الحج وفي العمرة، ما يلزم الرجل إذا كانت مطاوعة، وكذا إذا كانت مشتهية مستحية فتلزمه، يلزمها ما يلزم الرجل. وإذا كانت مكرهة، إذا كانت مكرهة فإنه لا يلزمها ما يلزم الرجل كما سبق في الدرس السابق. نعم. والمكرهة لا فدية عليها، وتقدم حكم المباشرة دون الفرج، ولا شيء على من فكر فأنزل. والدم الواجب لفوات أو ترك واجب كمتعة. نعم. المباشرة دون الفرج ذكرناها في التفصيل، إذا باشر فأنزل فإن عليه شاة بالإنزال. سبق أن الماتن، أن الشارح رحمه الله ألزمه ببدنه قياسا على ما كان من الجماع، والصحيح الذي عليه الجمهور وفيه فتاوى الصحابة التابعين من بعدهم أن عليه شاة. أما إذا باشر ولم ينزل فهذا من الرفث الذي يتوب إلى الله منه. فإذا فكر وتخيل وأنزل فإنه لا شيء عليه، لأنه دخل ذلك في حديث النفس، وقد تجاوز الله لأمتنا خصوصا حديث النفس، إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فإن لعب بعضوه بما يسمى بالخضخضة أو العادة السرية فأنزل، فإنه يجب عليه ما يجب على المباشرة دون الفرج، التوبة ويذبح شاة والاغتسال. نعم. والدم الواجب لفوات أو ترك واجب كمتعة. الدم الواجب لفوات، فاته الحج، والدم الواجب للإحصار، والدم الواجب للتمتع، الدم الواجب لترك الواجب، ترك واجب من وجه السبع كدم المتعة، أي أنه إما شاة أو سبع بدنة، وبالتالي عليه أنه إذا لم يجد ذلك صام الأيام العشرة، وهذا سبق تفصيله في كل بما يناسب. فإنه في دم الفوات والإحصار إن لم يجد الدم يسقط عليه، لا يلزمه ذلك، لأن الصحابة الذين مع النبي عليه الصلاة والسلام لما أحصروا وفاتتهم العمرة لم يؤمروا بأن يفدوا مستقبلا، وإنما اكتفوا بحلق شعورهم، ولم يلزمهم أن يصوموا الأيام العشرة أو يكون الدم باقيا في ذممهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. فصل في تكرير المحظور الواحد. ومن كرر محظورا من جنس واحد بأن حلق أو قلم أو لبس مخيطا أو تطيب بطيب أو وطئ ثم أعاده ولم يفد لما سبق فدى مرة، سواء فعله متتابعا أو متفرقا، لأن الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو دفعات. وإن فكر عن السابق ثم أعاده لزمته الفدية ثانيا بخلاف صيد، ففيه بعدده ولو في دفعة، لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. نعم. من كرر محظورا حلق شعره شعرتين وثلاث من جنس واحد، حلق شعره ثم حلق شاربه ثم حلق إبطيه ثم حلق عانته ولم يفدي، ففيها فدية واحدة. فإن أخذ من شاربه وفدى، ثم أخذ من إبطيه وفدى ثانية، ثم أخذ من عانته وفدى ثالثا، ثم أخذ من شعر رأسه وفدى رابعا، ففي كل واحدة فدية، إذا كان قد فدى يفدي ثانية. هذا إذا كان المحظور من جنس واحد. قلم ظفر أصبعه الصغير في يده ثم قلم أصبعه الصغير في رجله، ففيها فدية واحدة، إلا إذا فدى عن الأولى أعاد الفدية عن الثانية. كما يقال في كفارة اليمين من جنس واحدة فيها فدية واحدة إلا أن يكفر عن الأولى. يقول رحمه الله في من وجبت عليه الفدية أنها من جنس واحد كفتها كفارة إلا أن يكفر فيفعلها ثانية فكفارة ثانية إلا جزاء الصيد فبعدده. صورته محرم خرج وهو يمشي مع أنه محرم مرت قدامه ثلاثة أرانب فرقت لهاته فمد عليها سلاحه وذبحها قتل الصيد. ثلاثة أرانب فيه ثلاثة فدية عن كل أرنب فديته. إنسان يحب الطيور وهو يمشي محرم رأى حجلا أو قطا فمد سلاحه وأطاح منها خمسة ستة سبعة يجب عليه بكل واحدة فدية، لأن الله جل وعلا يقول فجزاء مثل ما قتل من النعم. نعم. ومن فعل محظورا من أجناس بأن حلق وقلم أظفاره ولبس المخيط فدى لكل مرة أي لكل جنس فديته الواجبة فيه سواء رفض إحرامه أو لا، إذ التحلل من الحج لا يحصل إلا بأحد ثلاثة أشياء. لا أصبر، هذا رفض الإحرام. من فعل محظورات من أجناس مختلفة، قلنا إذا فعلها من جنس واحد محظور من جنس واحد ففيه فدية واحدة إلا أن يفدي ثم يرجع للمحظور تتكرر الفدية بتكراره، لكنه فعل محظورا من عدة أجناس، أخذ من شعر رأسه وقلم إصبعا ظفر أصبع ومس طيبا فله فيها ثلاثة أفدية: فدية لأخذ شعره، وفدية لتقليم ظهره، وفدية لمس طيبه، لأن هذه محظورات من أجناس مختلفة لكل جنس فديته الواجبة. قال سواء رفض إحرامه أو لا، هذه مسألة رفض الإحرام. من دخل بالإحرام في حج أو عمرة فلا يخرج منه إلا بأحد أمور ثلاثة. الأمر الأول أن يشترط عند الإحرام إن حبسه حابس، فإذا وجد العذر الحابس حل من إحرامه باشتراطه، ودليل الاشتراط ما جاء في الصحيح من حديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها قال ما لك لا تحجي معنا، وهي بنت عمه الزبير بن عبد المطلب. قالت يا رسول الله أجدني شاكية أي مريضة، قال حجي واشترطي أن محلك حيث حبستي فإن لك على الله ما اشترطتي. ولهذا من كان يخشى مانعا فإنه يشترط إذا أحرم: اللهم إن حبسني حابس محلي حيث حبستني. فهذا إذا وجد المانع فإنه يحل من إحرامه ولا شيء عليه. ومضى معنا أن المذهب عندهم استحباب إيش؟ الاشتراط عند الإحرام مطلقا، وهذا خلاف الصحيح وخلاف الراجح وخلاف هديه عليه الصلاة والسلام، إذ لم يذكر عنه أنه اشترط ولا اشترط أحد أصحابه إلا لمن كان يخشى منه المنع. الأمر الثاني الذي يحصل به التحلل من الإحرام الإتيان بالعمل كاملا حجا أو عمرة، فالفراغ من الحج والفراغ من العمرة مؤذنان بالتحلل من هذا الإحرام. الأمر الثالث الذي يحصل به التحلل من هذا الإحرام الإحصار، أن يفوته الحج أو يحصر عن الحج والعمرة، فإنه إذا أحصر حلق رأسه وفدى إن تيسر، فبهذه الثلاثة يحصل التحلل والخروج من هذا الإحرام ولا يحصل التحلل بغير ذلك، بغير هذه الثلاثة. حتى لو رفض هذا المحرم إحرامه فسخ ثوبه، فسخ إحرامه ولبس ثيابه وهو ما أتم النسك، ما زال باق على إحرامه. بعض الناس مرفه مدلل، جاء محرما بعمره وشاف الزحام قال ما أنا معتمر، قام فسخ إحرامه ورجع لأهله، نقول ما زلت محرما، ما هو على كيفك، وليس الأمر باختيارك، ولا يجوز لك أن ترفض الإحرام، فأنت آثم وارجع والبس ثياب الإحرام وانزع عنك ملابسك وعليك الفدية بحسبها. بعض النساء تأتي مع أوليائها ثم تحيض وتستحي أن تخبر وليها، إما خوفا منه أو حياء منها، وترجع لم تطف أو لم تسعى أو لم تقصر، وتروح تزوج ويجيها عيال وهي ما زالت محرمة لأنها لم تكمل النسك ولم تشترط. فهذه مسائل مهمة ينتبه لها. ولهذا كم يأتي إلى أصحاب الفضيلة من المستفتين والمستفتيات يقول أنا قبل 10 سنين أحرمت ولا أتميت عمرتي، والآن تزوجت لي عيال. زواجها عقد الزواج غير صحيح، يجب أن يجدد، وقبل ذلك أن تكمل عمرتها وعليها ما عليها من اللوازم المتعلقة بفعل المحظورات. نعم الوطء الذي حصل بهذا الزواج والإنجاب وطء شبهة ينسب لها وله، ينسب الولد لها ولزوجها لأنه وطء شبهة، لكنه وطء في نكاح غير صحيح لأنها وهي محرمة. هذه مسائل دقيقة يا أخواني. اللي ما هو متم عمرته يجلس في بيته، اللي ما هو متم نسكه يجلس في بيته، لأن الله قال وأتموا الحج والعمرة لله، ما هو على كيفه يبي يكمل العمرة ولا ما هو مكمل. ما يرفض الإحرام إلا بالأمور الثلاثة، بأن يأتي بالنسك كاملا أو يأتي بالشرط عند وجود سببه، سبب العذر، فإن حبسني حابس، أو يحصر ويمنع من دخولي مكة وإتمام النسك. نعم. وما عدا هذه لا يتحلل به، ولو نوى التحلل لم يحل، ولا يفسد إحرامه برفضه، بل هو باق يلزمه أحكامه، وليس عليه لرفض الإحرام شيء لأنه مجرد نية. والإحرام من عظم شأنه أن من مات وهو لم يتم نسكه بقيت له أحكام الإحرام، فمن مات في عمرة لم يتم الطواف والسعي والتقصير مات وهو محرم، وتجري عليه بعد الموت أحكام الإحرام. مات في الحج ولم يتم النسك باقية عليه أحكام الإحرام. ولهذا في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا بعرفة، فأخبر عن الرجل الذي وقصته راحلته انتفضت فاندق عنقه، سقط منها واندق عنقه، فقال صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه إزاره وردائه، ولا تخمروا رأسه، ولا تمسوه طيبا، ولا تحنطوه، والحنط نوع من أنواع الطيب، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. حتى بالموت تستمر أحكام هذا الإحرام. ويا لله يوم القيامة الناس خائفون مضطربون قلقون في خوف عظيم، وهذا الذي مات وهو في إحرامه يأتي مطمئنا منشرحا شعاره لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. أتظنونه لو كان خائفا مضطربا يلبي؟ لا. وهذا من فضائل حسن الخاتمة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن العاقبة وحسن الخاتمة، ووالدين وجميع المسلمين. نعم. ويسقط بنسيان أو جهل أو إكراه فدية لبس وطيب وتغطية رأس، لحديث عفي لأمة عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ومتى زال عذره أزاله في الحال دون فدية وطء وصيد وتقليم وحلاق فتجب مطلقا لأن ذلك إتلاف، فاستوى عمده وسهوه كمال الآدمي. نعم. فإن استدام لبس مخيط بعد أن أحرم فيه ولو لحظة فوق المعتاد من خلعه فدى ولا يشقه. نعم. ما الذي يسقط بالنسيان؟ النسيان ذهول في الذهن، وهو مما يعتري بني آدم، والله جل وعلا امتن على هذه الأمة بسبب نبيها صلى الله عليه وسلم أن الله تجاوز عنها الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، كما تجاوز الله لنبينا لأمته ما حدثت به أنفسها، حديث النفس الهواجيس الفكرة ما لم تعمل أو تتكلم. فأما الفكرة إذا انتقلت إلى عزم في القلب فيحاسب عليها، لأن هذا من عمل القلب. قد ذكر الله الملائكة الكتب بقوله يعلمون ما تفعلون، والفعل هنا فعل الجوارح وفعل القلب بالعزم والنية. يسقط بنسيان، وألحق بالنسيان الجهل، وألحق بالجهل الإكراه، لحديث عفي لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فدية لبس، إذا نسى المحرم فلبس طاقيه وللبس سروال ناسيا لا شيء عليه. وأذكر ونحن صغار نحج مع الوالد والمشايخ، وإذا أحد المشايخ في يوم عرفة لابس سرواله ناسيا وهو محرمين من يوم خمسة، يعني كم يوم؟ الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع، خمسة أيام. يوم عرفة اتضح أنه لابس سرواله وهو من أهل العلم، فأزاله مباشرة ولا فدية عليه، لأنه وقع في المحظور ماذا؟ ناسيا. وهذا ما هو بظاهر لأن فوقه الإزار. فدية لبس وطيب وتغطية رأس، إذا فعلها جاهلا أو ناسيا تجوز عنه. ما الدليل؟ حديث يعلى ابن أمية في الصحيحين، قال يعلى ابن أمية رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأني تمضخت بطيب وأني لبست جبة، فأتيت إليه وقلت لعمر وددت أني أرى كيف يوحى إليه، فجاء يعلى بن أمية ومعه عمر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تمضخه بالطيب وعن لبسه الجبة، ولم يكن عنده فيها عليه الصلاة والسلام علم، فأوحي إليه فطرح كساء عليه عليه الصلاة والسلام، فقال له عمر انظر، رفع الكساء وقال انظر كيف يوحى إليه، وإذا عيناه جاحظتان عليه الصلاة والسلام ووجهه قد احمر وتفصد عرقا من شدة ما يلقى عليه، فلما سري عنه قال انزع عنك الجبة واغسل عنك الطيب، ولم يذكر له عليه الصلاة والسلام وجوب فدية لأنه وقع فيها وهو جاهل. فما وقع من هذه المحظورات التي ليس فيها إتلاف، غطى رأسه، تطيب، لبس مخيطا ليس فيها إتلاف، ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. فما كان فيه إتلاف كأخذ شعر وتقليم ظفر أو جماع أو قتل صيد، ما كان فيه إتلاف فظاهر المذهب وعليه أكثر أهل العلم أن عليه الفدية ولا يعفى عنه في جهله أو نسيانه، تحرزا لهذه الشريعة وبراءة للذمة. ولهذا قال دون فدية وطء وصيد وتقليم وحلاق فتجب مطلقة، لأن ذلك إتلاف فاستوى فيه عمده وسهوه، فإن استدام لبس المخيط أحرم إنسان. وذكر أنه لابس فنيلة أو طاقية أو سروال وتركه مستديما له ففيه الفدية، إلا بقدر ما ينزع الطاقية عن رأسه والفنيلة عن بدنه والسروال عن نفسه، هذه المدة التي فيها نزع هذا الثياب يعفى عنها. أما إذا أدامه بعد ذهاب النسيان فإنه تلزمه فيه الكفارة، تلزمه فيه الكفارة. قال ولو إشارة إلى الخلاف القوي في المذهب، ولو لحظة فوق المعتاد من خلقه فدا ولا يشقه. طيب يقول أنا أبا شق السروال، نقول ما يلزمك شق، ما يلزمك أن تشقه، إنما انزعه، فإن لم ينتزع إلا بصعوبة حاول إلى أن تنزعه، لأن الشريعة لا تعينك على إتلاف مالك، ولا يلزمه أن يشقه لأن الشق أسرع من النزع، فيزيله بالقدر المعتاد. نعم. وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد ودم متعة وقران ومنذور وما وجب لترك واجب أو فعل محظور في الحرم فإنه يلزمه ذبحه في الحرم. قال أحمد: مكة ومنى واحد. والأفضل نحر ما بحج بمنى وما بعمرة بالمروة، ويلزمه تفرقة لحمه أو إطلاقه، فلمساكين الحرم لأن القصد التوسعة عليهم، وهم المقيم به والمجتاز من حاج وغيره ممن له أخذ زكاة لحاجة، وإن سلمه لهم حيا فذبحوه أجزأ، وإلا رده وذبحه. نعم. ما كان من هدي فإن الهدي لا بد أن يذبح في مكة في الحرم، بقوله صلى الله عليه وسلم في الهدي وهو هدي التمتع والقران، قال: كل مكة ومنى، كل فجاج مكة ومنى طريق ومنحر. وما كان من إطعام مساكين فلمساكين الحرم، وكذلك جزاء الصيد لمساكين الحرم أخذا بعموم قول الله جل وعلا: هديا بالغ الكعبة. ومعنى بالغ الكعبة أي بالغ سكان الحرم. والهدي يذبح في مكة والأفضل في منى، كما أن العمرة إذا ترتب عليها دم يذبح في مكة، ولو ذبحه في منى أي داخل حدود أميال الحرم. وإطعام المساكين يرجع إلى نصف صاع في مقداره، فستة مساكين لكل مسكين نصف صاع تساوي في الكيلوغرامات النصف الصاع كيلو نصف، على ما أفتت به اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء أن الصاع 3 كيلوغرامات. ستة مساكين مقدار إطعامهم كم؟ 9 كيلوغرامات من طعام البلد، من طعام البلد المعتاد. نعم. وفدية الأذى أي الحلق واللبس ونحوهما كطيب وتغطية رأس، وكل محظور فعله خارج الحرم فعله خارج الحرم. ودم الإحصار حيث وجد سببه من حل أو حرم، لأنه صلى الله عليه وسلم نحر هديه في موضعه بالحديبية وهي من الحل، ويجزئ بالحرم أيضا. نعم. ما كان من دم إحصار أو دم محظور فعله خارج الحرم فيجوز ذبحه، ذبح هذا الدم الفدية، دم الفدية خارج الحرم حيث أحصر وحيث وقع منه المحظور، ولو طعمه المساكين في ذلك الوقت في ذلك المكان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر في الحديبية ذبح هديه حيث أحصر أي في الحل دون الحرم، مع أنه كان يدنو ويقرب في صلاته فيصلي في حدود الحرم عليه الصلاة والسلام. نعم. ويجزئ الصوم والحلق بكل مكان لأنه لا يتعدى نفعه لأحد فلا فائدة لتخصيصه. نعم. جاء الإنسان محرما بعمرة فطاف وسعى وهو من أهل جدة وأهل الطائف، قال: بروح أحلق في الطائف ولا في جدة، يجوز ما دام عليه ملابس الإحرام الحلق في أي مكان، لكن يبقى عليه ملابس الإحرام حتى يؤديها. ولهذا قال: ويجزئ الصوم لمن عليه صوم 3 أيام أو 7، والحلق بكل مكان لأن الصوم والحلق لا يتعدى نفعه إلى أحد. نعم. والدم المطلق كأضحية شاة، جذع ضأن أو ثني معز، جذع من الضأن. نعم. جذع ضأن أو ثني معز أو سبع بدنة أو بقرة، فإن ذبحها فأفضل وتجب كلها، وتجزئ عنها أي عن البدنة بقرة ولو في جزاء صيد كعكسه، وعن 7 شياه بدنة واحدة أو بقرة مطلقة. نعم. الدم المطلق إذا كان شات ففيها الجذعة ما لها 6 أشهر، وإن كان من الماعز أو التيوس فالثني وهي ما له سنة، أو 7 بدنة. البدنة بقرة، والبدنة ناقة، أو بعير أو جمل له 5 سنين، وألحق العلماء بالبعير وبالجمل البقرة ما لها 2 سنين وهي المسنة، فإنها تلحق بهذه البدنة، فهذه البدنة تكفي عن 7، تكفي عن 7، ولو فعلها عن 1 يريد بذلك الصدقة فهذا أفضل في الهدي، فإنه صلى الله عليه وسلم أهدى 100 من البدن ولم يشرك معه في هديه إلا عليا، حتى نساؤه عليه الصلاة والسلام وكن متمتعات لم يشركهن معه في هديه، وإنما ذبح عنهن البقر. لماذا؟ إطعاما لوافد بيت الله، فترك الناس يجزرون ويأخذون من اللحم ويأكلون، وقد ساق عليه الصلاة والسلام 100 من البدن صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه. وهذا نهاية الدرس في هذه الدورة، وقفنا على باب جزاء الصيد، فنسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.